دعاء اليوم 25 من شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين، برحمتك يا أرحم الراحمين.